بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. هذه آية وردت في ختام جملة من الآيات نزلت بمناسبة قدوم وفد نصارى نجران على رسول الله صلى الله عليه وسلم، مناظرين إياه في عقيدة التوحيد والتثليث، وناظرهم صلى الله عليه وسلم وجادلهم بالتي هي أحسن كما أمره ربه عز وجل. وأنزل الله عز وجل النصف الأول من سورة آل عمران ليرد عليهم وليثبت فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم وليثبت أفئدة المؤمنين بما أوحاه إليهم من الحق وبما هداهم إليه من النور. ثم بعد تطواف في أمر العقيدة والمناظرة والمجادلة، جاء الدور لبيان خصائص هذه الأمة، حتى تعرف هذه الأمة نفسها، وحتى تعرف هذه الأمة خصائصها. وهذا من أهم ما ينبغي أن ينتبه إليه، من أهم ما ينبغي أن تنتبه إليه كل أمة تريد أن تبني نفسها، بغض النظر عن المنهج الذي قامت عليه. ويتأكد هذا في حق أمة الإسلام، لأن أمة الإسلام أمة متميزة متفردة، لم ولن يوجد لها مثيل في التاريخ من قبل ولا من بعد، لأننا نرى العالم من حولنا في حاضره وفي ماضيه، ونحن نرى الأمم وهي تقوم على أساسات عرقية أو على أساسات جغرافية أو نحوها، كما قامت الحضارات القديمة وكما قامت الوطنيات والقوميات وغيرها من هذه الحضارات. وكل أمة تقوم على أساس من هذه الأسس تريد أن تعلو على غيرها، فأمة الروم تريد أن تعلو على أمة الفرس، وأمة الفرس تريد أن تعلو على أمة الروم، وكلاهما يريد أن يعلو على العالم أجمع. وهكذا رأينا من جراء هذه الحضارات كيف قامت حروب لا تنتهي، لأنها قامت على ملك بني فلان. وإذا كان المقاوم الذي تقوم عليه حضارة ما أنه ينبغي أن تكون الغلبة لقوم دون قوم أو جنس دون جنس، فلا يمكن أن تنتهي الحروب ولا الصراعات بينهم، لأنه كلما تسلط قوم ذهب الآخرون يعدون العدة لكي ينقلبوا عليهم. كانت هذه هي الأمم التي قامت عليها وما زالت تقوم عليها الدول المعاصرة في شرقها وفي غربها. ولكن أمة الإسلام أمة لا تقوم على عصبية لجنس ولا لوطن، ولا تحدها حدود جغرافيا، بل ولا تحدها حتى حدود تاريخ. إنها أمة قائمة على منهج، كل من انتسب إلى هذا المنهج فهو من هذه الأمة، ويتأكد هذا بأن يكون داعيا إلى هذا المنهج. فإنه إن كان منتسبا لها دون أن يكون داعيا إلى المنهج الذي قامت عليه أصبح عضوا خاملا في هذه الأمة. ولذا نزلت هذه الآية لتبين لأمة الإسلام أنها هي أمة الإيمان بالله، لا ليست أمة العرب ولا أمة العجم ولا غيرها من الأمم. وأنه إذا أراد الفرد المنتسب، إذا أراد أي فرد عربيا كان أو أعجميا أن ينتسب إلى هذه الأمة، فليس أمامه إلا أن يعلن بقلبه ولسانه أنه لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. وأنه إذا أراد أن يكون انتماءه كاملا فعليه أن يكون عضوا فاعلا في تطبيق هذا المنهج وفي دعوة الآخرين إليه. ففي سياق هذه المناظرة بين منهج أمة الإسلام وبين تلك المناهج المحرفة والمبدلة، أراد الله عز وجل أن يعلم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يعلم الأمة من بعدهم ما هي المقومات التي قامت عليها هذه الأمة. ونحن في هذا الزمان كثيرا ما نسمع أن هناك دعوات إلى أن يحسن المسلمون نظرتهم إلى الآخر وأن يجيدوا علاقتهم مع الآخر، وصارت هذه إحدى العبارات الفضفاضة المطاطة التي تطلق وربما لا يدري الكثيرون معناها، وصارت يسمع أبناء المسلمين في مدارسهم وجامعاتهم ووسائل إعلامهم أنه ينبغي أن يكون المسلم منفتحا على الآخر، متقبلا للآخر، إلى آخر هذه القائمة من المصطلحات. ولا نكاد نسمع من يقول أنه ينبغي على أبناء المسلمين أن يعرفوا أنفسهم وأن يعرفوا أمتهم وأن يعرفوا منهجهم. فإن علاقة فرد ما بالآخرين أو علاقة جماعة ما بالآخرين أو علاقة منهج ما بالآخرين إنما تكون فرعا على معرفته بنفسه ومعرفته بمقومات نفسه. كيف ننفتح على الآخر ونحن لا نعرف من نحن ولا ماذا نريد؟ فهناك تجهيل متعمد لأبناء المسلمين بأنفسهم وبحقيقة دينهم، لأنهم في واقع الأمر يريدون منهم لا أن يحسنوا معاملة الآخر فحسب، بل يريدون منهم أن يذوبون ذوبانا في الآخر. ولأن الآخر هو الذي يحرك هذه الوسائل الإعلامية، وهو الذي يبث سمومة، وهو الذي له أتباع وأفراخ ممن هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، ولكنهم أتباع لغيرنا، قلوبهم قلوب شياطين في جثمان إنس. نحن نريد من أمة الإسلام أن تعرف نفسها، أن تعرف دينها، أن تعرف منهجها. فإذا عرفت سوف يتحدد تلقائيا علاقتها بالآخر. ليست القضية تحتاج إلى كبير إعمال ذهن ولا تفكير ولا غير ذلك، بل هي موجودة في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذه الأمة هي أمة الإيمان بالله، ولذلك فإنها ترى أن كل من غيرها ليسوا مؤمنين بالله. قد يعرفون وجود الله، قد يعبدون الله عز وجل بمنهج مبدل أو منسوخ أو محرف أو غير ذلك، ولكنهم في النهاية لا يمكن أن يسموا مؤمنين بالله عز وجل. لأن من شرط الإيمان بالله عز وجل ألا يفرق العبد بين رسل الله عز وجل فيؤمن ببعض ويكفر ببعض، وألا يفرق بين آيات الله فيؤمن ببعض ويكفر ببعض. هذه هي أمة الإيمان بالله تبارك وتعالى. وبالتالي فهي ترى أن جميع الأمم غيرها ليسوا مؤمنين بالله عز وجل. تتفاوت درجات كفرهم وتتفاوت بعدهم وقربهم عن دين الله تبارك وتعالى، ولكن يبقى أن الحق واحد هو دين الله عز وجل. ويبقى أن الدور الأول لهذه الأمة هي أن تدعو غيرها إلى هذا الحق، هي أن تبين لغيرها هذه الحق، هي خير أمة أخرجت للناس، لأنها في ذاتها تطبق ذلك المنهج الحق الذي كان يحمل لواءه في يوم من الأيام بنو إسرائيل، ولكنهم حرفوا وبدلوا، ولكنهم أشركوا بالله عز وجل ما لم ينزل به عليهم سلطانا، ولكنهم خالطوا الأمم الوثنية من الرومان والفراعنة والفرس وغيرهم وأخذوا عنهم وعبدوا آلهتهم، هكذا تكون كتبهم التي بين أيديهم، فاستبدلهم الله عز وجل بهذه الأمة وجعلها خير أمة أخرجت للناس، وجعل أنها خير أمة أخرجت للناس لأنها تؤمن بالله عز وجل. إذن فالإيمان بالله عز وجل هو ما عليه هذه الأمة، وبصورة أخص فالإيمان بالله عز وجل هو ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فإن هذه الأمة ترث طوائف منها بعض ما حدث من تحريف وتبديل في الأمم السابقة، كما قال صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة، كلهم في النار إلا واحدة. قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: هم ما يكونون على مثل ما عليه أنا وأصحابي. فهكذا فالإيمان الذي هو الإيمان الذي ينجو به صاحبه عند الله تبارك وتعالى هو إيمان أمة محمد صلى الله عليه وسلم، الذين يؤمنون بأن الله واحد أحد فرد صمد، يؤمنون به ربا واحدا لا خالق للكون غيره ولا مدبر في الكون غيره، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، وليس له معين ولا ظهير. هذا هو إيمان هذه الأمة، يؤمنون بأنه وحده الذي توجه إليه العبادة، فلا يتخذ معه أحدا شريكا في العبادة يسأل ويرجى منه جلب النفع أو دفع الضر أو غير ذلك. هذا هو إيمان هذه الأمة، وبصورة أخص إيمان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ينحرف أفراد من هذه الأمة فينسبون إلى الله عز وجل بعض النقائص والعيوب، أو يمتنعون عن ما ورد من أسمائه وصفاته، عن وصفه بما ورد من أسماء وصفات في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. تنحرف طوائف من الأمة فيغلون في الصالحين كغلو الأمم السابقة، مخالفين لتحذير النبي صلى الله عليه وسلم الذي كرره وهو في مرض موته دلالة على أهميته وخطورته: ألا إن من كان قبلكم اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا إني أنهاكم عن ذلك. تنحرف طوائف من الأمة وتخالف نهي النبي صلى الله عليه وسلم، ويشابهون الأمم السابقة، فيبقى دائما المعيار ومعيار إيمان النبي صلى الله عليه وسلم وإيمان أصحابه، يوزن به إيمان المنتسبين إلى الإسلام أولا، ثم يوزن به إيمان الأمم قاطبة، فمن كان مثلهم ومن دخل معهم فآمن بالله عز وجل وبمحمد صلى الله عليه وسلم وآمن بالقرآن، فهذا هو الإيمان، وما عداه فليس إيمانا. ولذا فسر المفسرون هذه الآية على درجتين: درجة تبين أن هذه الأمة ككل بالنسبة إلى الأمم الأخرى هي خير أمة أخرجت للناس، ودرجة أخرى يقولون أن أمة الصحابة وطائفة الصحابة بالنسبة إلى الأمة هم خير أمة أخرجت للناس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. فضل الله عز وجل هذه الأمة لأنها هي أمة الإيمان بالله، لا يمكن أن تنحرف الأمة قاطبة كما حدث في الأمم السابقة، ولا تخلو الأرض من قائم الله بحجة، يبقى الإيمان بالله عز وجل ظاهرا في هذه الأمة، أمة الإيمان بالله والأمر بذلك الإيمان والنهي عن ضده. فضل الله عز وجل هذه الأمة بأن جعل نبيها هو النبي الخاتم، وجعله أفضل الأنبياء والمرسلين، ثم جعل أصحابه خير أصحاب الأنبياء، فأفضل الخلق خاطبة هم الأنبياء، وأفضل الخلق بعد الأنبياء هم أصحابهم، وأفضل أصحاب الأنبياء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله اختارني واختار لي أصحابا. فكما اختار الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم اختار أصحابه، وقال صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. ثم جعل الله عز وجل السابقين الأولين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين آمنوا من قبل الفتح وقاتلوا، جعلهم أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد الفتح وقاتلوا، فجعل هؤلاء أعظم من هؤلاء. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في حقي، لما كان هناك ملاحاة بين ابن مسعود رضي الله عنه من هؤلاء الذين كانوا من السابقين الأولين، وخالد رضي الله عنه وهو من مسلمة الفتح، وكلهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين هم خير الناس، ولكن في الخير خيار، كما أن أيضا الشر يتفاضل فإن الخير يتفاضل. فلما كان الأمر بين هذين الخيرين قال النبي صلى الله عليه وسلم منكرا على خالد رضي الله عنه وآمرا إياه أن يعظم حق هؤلاء السابقين، قال: فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا لا يبلغ مد أحدهم ولا نصيفه، لا يكون نفقة هؤلاء الذين أسلموا قبل الفتح، لو أنفقوا مثل جبل أحد فإن ثوابه لا يبلغ نفقة مد من المسلمين الأولين السابقين. فكيف بنسبة من جاء بعد الصحابة إلى الصحابة رضي الله عنهم؟ فضل الله عز وجل هذه الأمة بنبيها وبصحابة نبيها صلى الله عليه وسلم، وجعل السابقين منهم أفضل من غيرهم. فضل الله عز وجل هذه الأمة بالكم والكيف معا، كما في حديث ابن مسعود رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد. هذه قضية نود أن نلفت إليها النظر سريعا، وإن كانت خارج سياق هذا موضوعنا، وهو أنه الحق لا يعرف بالكثرة. فها هو يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنبياء، منهم من معه الجماعة الصغيرة من الناس لم يؤمن معه إلا رهط من الناس، وهناك نبي لم يؤمن معه إلا رجل أو رجلان، ونبي وليس معه أحد. الحق يعرف بنفسه بأدلته بحججه بظهوره وليس فقط بكثرته، ومع ذلك شرف الله عز وجل هذه الأمة بأن جعلها فضلها الله تبارك وتعالى، كما فضلها في منهجها فضلها في عددها، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم أكثر الأنبياء تابعة. يقول صلى الله عليه وسلم: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد. إذ عرض لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي، عرض له جمع كبير من الناس فظن أنهم أمته، لأنه صلى الله عليه وسلم قد أخبر قبل أنه أكثر الأنبياء تابعة، فقيل لي: هذا موسى وأمته. فهذا يدل على أن أتباع موسى عليه السلام أكثر الأتباع بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وكل هؤلاء هم أمة الإسلام طالما كانوا أتباعا حقيقيين لأنبيائهم، وكانوا في زمان موسى عليه السلام لا يلزمهم إلا اتباعه هو، وأما من أدرك زمان النبي صلى الله عليه وسلم فلا يسعه إلا أن يؤمن به، فإن لم يؤمن به خرج عن دائرة الإيمان بالكلية. هذا فعرض للنبي صلى الله عليه وسلم سواد عظيم فظن أنهم أمته، فقيل له: هذا موسى وأمته. قال: فإذا بسواد آخر عظيم فقيل لي: هذه أمتك، ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. بشر رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه بهذه البشرى، بأن هذه الأمة أكثر عددا وأكمل كيفا، لأن منهم هؤلاء 70,000 من خيرة عباد الله الصالحين. يبلغ فضلهم وشرفهم أن يدخلهم الله عز وجل الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم دخل النبي صلى الله عليه وسلم منزله، وانظر إلى فقه الصحابة رضي الله عنهم، لم يأخذوا الأمر على أنه مسكنات لهم، ولم يفرحوا بهذا الفضل دون أن ينظروا في آثاره ويتدبروا فيه، إنه قد جاءهم علم فلا بد أن يعملوا، أن يعلموه وأن يعملوا به. وهل في هذا العلم من عمل؟ وهو إخبار عن فضل يكون يوم القيامة، أن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم أكثر الأنبياء تابعة. قد تكون هذه نظرة من قصر علمه، ولكن هؤلاء الأفاضل لمحوا أن في هذا العلم نداء بعمل، لأن هذا العلم يخبرهم أنه هناك في هذه الأمة 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ولمن يعلم أمر الآخرة ويعلم عن الله عز وجل وعن رسوله صلى الله عليه وسلم ما أخبر به عن أمور الآخرة، يدرك عظيم الفضل في أن يدخل الإنسان الجنة بغير حساب ولا عذاب. وكثير من الناس قد يكون سؤاله لربه قاصرا، فيسأل الله عز وجل أن يدخله الجنة على أي هيئة كانت، وإنما ينبغي على العبد أن يؤمل نفسه ثم يدفعها لأن تعمل، أن يؤمل أن يدخل الفردوس الأعلى، فإذا أملها دفعها لأن تعمل بعمل أهل الفردوس الأعلى، وأن يؤمل نفسه أن تصبو إلى أن تكون ممن يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. فأما دخول الجنة بغير عذاب فهي منزلة عظيمة جدا، هو أن يدخل الإنسان الجنة دون أن يتعرض لعذاب في سكرات موته، ودون أن يتعرض لعذاب في قبره، ودون أن يتعرض لعذاب في عرصات يوم القيامة حينما تدنو الشمس من الرؤوس قدر ميل، فيكون الناس في عرقهم ما بين من يلجمه العرق إلجاما، وما بين من يبلغ العرق إلى كعبيه، وبين هذا وهذا منازل لا يعلمها إلا الله. ومنهم من يظله الله عز وجل بظله يوم لا ظل إلا ظله، ثم الورود على النار، فمن نجا من هذا كله ودخل الجنة بغير عذاب فهذه منزلة عظيمة. كل أمة محمد صلى الله عليه وسلم، كل أمة التوحيد الذين يموتون على أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، يدخلون الجنة، ولكن من منهم يدخل الجنة بغير عذاب؟ هذه منزلة عظيمة ينبغي على العباد أن يتشوفوا إليها. ولكن هناك منزلة أعظم، وهي أن يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. فإن هناك من الخلق ممن بلغت طاعتهم وكرمهم على الله عز وجل أن يكون الأمر حساب بلا عذاب، فقط يقرر بما عليه، فإذا قرر وأقر وليس أمامه إلا أن يقر، فإنه في ذلك اليوم لا يملك أحد أن يجحد. يقول الله عز وجل له: هذه ذنوبك سترتها عليك في الدنيا وسأغفرها لك الآن. ولكن هذا في حد ذاته عذاب. وتخيل، ولله المثل الأعلى، لو أن إنسانا يدخل على رئيسه في العمل يعدد له خطأ خطأ، كيف يكون اضطرابه وقلقه من القرار الذي سيتخذ بعدما أقر بكل أخطائه؟ ثم حتى إن جاءه العفو بعد ذلك، فإن هذه المناقشة في حد ذاتها نوع من العذاب. ومن أمة محمد صلى الله عليه وسلم 70,000 لا يدخلون الجنة، يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. هذا خبر من رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر به الأمة. إذن يترتب على هذا الخبر عمل، وهو أن يرفع كل أحد يديه إلى السماء سائلا ربه عز وجل أن يكون من هؤلاء. ولكن ليس هذا هو العمل وفقط، لأن هذا إن كان سيكون نوع من الأمان، ولكن يحتاج معه أن يعرف ما هي الخاصية وما هو العمل الذي يبلغ بصاحبه ذلك. فهم يعرفون أن الكرم والفضل في الآخرة على مقدار الأعمال، فخاض الناس في أولئك، خاضوا في أولئك لأنهم يريدون هذه المنازل العالية. هذا هو علم الصحابة رضي الله عنهم، وهذا هو فقههم في دين الله عز وجل، لم يخوضوا فيما نهوا عنه، كما خاض بعد ذلك الفلاسفة والصوفية وغيرهم ممن راموا علم ما لا يمكن أن يعلموه في الدنيا من حقائق صفات الله تبارك وتعالى وغير ذلك، فإن هذا لا يدرك إلا في الآخرة، ولكنهم بحثوا فيما يلزمهم علمه الذي يثمر عملا، فعلموا أن هذه المنزلة لا بد لها من عمل، ولأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يخبرهم بذلك العمل، فليجتهدوا في البحث عن أفاضل الأعمال التي دل الشرع عليها. فقال بعضهم: فلعلهم الذين صاحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال البعض الآخر: فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا فخرج عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. وهم يتناقشون لم ينههم عن هذه المباحثة وعن هذا العلم الشريف، لأنه علم مطلوب أن تبحث فيه الأمة. وعلى هذه الطريقة صار الصحابة والتابعون ومن احتذى حذوهم، وعلم أين العلم الذي يطلب وأين العلم الذي لا يطلب، فهكذا. ثم أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فدل هذا على أن هذه الأمة هي أكمل الأمم توكلا، فإن فيها 70,000 يستطيعون أن يحققوا تمام التوكل لم تحققه أمة أخرى من الأمم، لأنهم يتركون الأسباب المحرمة ويتركون الأسباب المكروهة ويتوكلون على الله عز وجل بعد ذلك إذا ما أخذوا بالأسباب المباحة. وقضية الأخذ بالأسباب هي أكثر القضايا التي ضلت بسببها الأمم السابقة، فملخص ما وصفه صلى الله عليه وسلم من حال هؤلاء أنه نفى عنهم أنهم يأخذوا بالأسباب المحرمة أو يعتقدوا في الأمور الواهية كالتشاؤم وغيره، وأنهم يتركون أنواع التداوي المؤلمة التي يكون الدواء فيها أشد ألما من الداء، ولا يلجأ إليه الناس إلا لضعف إيمانهم، وهذا بخلاف الدواء الذي يغلب على الظن حدوث الشفاء منه، أو يكون الألم أو يكون نافعا للإنسان بحيث يكون أعراضه الجانبية أقل بكثير من فوائده. وأما الكي ونحو فغالبا ما يكون ضرره مساويا للألم الذي في المرض ذاته، وإنما يقبل عليه من يقبل لضعف إيمانه وتوكله وعدم صبره وتحمله لما ابتلاه الله تبارك وتعالى. قال: وعلى ربهم يتوكلون. فحدث، فخلصنا من هذا الحديث أن هذه الأمة خير أمة أخرجت للناس، وأنها مفضلة كما وكيفا على سائر الأمم، بل إنه ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فاستزدت ربي. هؤلاء 70,000 هم أكمل الخلق بعد الأنبياء توكلا، وهناك شفاعات لرسول الله صلى الله عليه وسلم من عظيم شفقاته ورحمته بالأمة، فاستزاد ربه أن يلحق بهم أقرب الناس بهم شبها في توكلهم على الله تبارك وتعالى. يقول: فاستزدت ربي فزادني مع كل 70,000. يقول: فاستزدت ربي فزادني 3 حفوات مباركات من حفوات ربي. فزاد الله تبارك وتعالى هذه الأمة بأن جعل منها هذا الكم الكبير يحققون كمال التوكل، ويكونون أفضل الخلق بعد الأنبياء، ويكونون بالتبع أيسر الناس موقفا يوم القيامة، يدخلهم الله عز وجل الجنة بغير حساب ولا عذاب. كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. هذه هي أمة الإسلام، تؤمن بالله عز وجل حق الإيمان، وتتوكل على الله عز وجل حق التوكل، وتدعو غيرها من الأمم، وتدعو نفسها بنفسها، وتجعل المجتمع الإسلامي مجتمعا فاضلا بظهور المعروف فيه واندثار المنكر. هذا بخلاف الأمم السابقة الذين أخذ عليهم الميثاق أن يؤمنوا بالله فحرفوا وبدلوا. أخذ عليهم الميثاق قبل ذلك أن يأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر فلم يفعلوا، فلعنهم الله عز وجل لأنهم كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا. ثم لما تركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وشاع فيهم المنكر صار أصلا حتى انحرفت الأمة ككل عن دين الله تبارك وتعالى، فاستبدلها الله عز وجل بهذه الأمة. ولأن السياق كان في سياق مناظرة وفد نصارى نجران فكان الخطاب إليهم، ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، لو آمن هؤلاء المنتسبين إلى الكتاب لكان خيرا لهم، لأن الذي كانوا عليه إما مبدل كما هو حال معظمهم، وإما منسوخ ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم، فلم يكن أمامهم إلا الإيمان. ولكن ما الذي حدث؟ آمن منهم نفر قليل، منهم سلمان الفارسي رضي الله عنه، ومنهم صهيب الرومي، ومنهم عبد الله بن سلام، وغير هذا من أفاضلهم، فصاروا أيضا بعد ذلك من أفاضل الأمة. فآمن منهم عدد قليل، وبقى أكثرهم فاسقون خارجون عن دين الله تبارك وتعالى، خارجون عن شرع الله عز وجل. فبين الله عز وجل لهذه الأمة خصائصها، وأنها هي أمة الإيمان، وهي مع ذلك أمة الأمر بهذا الإيمان والنهي عن ضده، وأن علاقتها بغيرها من الأمم أن تدعوهم إلى الإيمان بالله تبارك وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يمسكنا بالإسلام حتى نلقاه عليه، وأقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى، ثم أما بعد، فأمة الإسلام هي أمة الإيمان بالله عز وجل، وهي أمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وينبغي على كل منتم لهذه الأمة أن يعرف حقيقة انتمائه إليها، وأنه انتمى ليحقق هذا الإيمان وليدعو إليه. ومن العيب الكبير على من عرف حقيقة الإيمان وعلى من الله عز وجل عليه بأن جعله من هذه الأمة أن يستقي شيئا من أفكاره أو تصوراته أو عاداته من غيرها من الأمم. فإن الإيمان الذي أمر الله عز وجل به هذه الأمة، والذي أمر به الأنبياء والمرسلين بيد أن الأمم السابقة أيضا حرفته وبدلته، الإيمان 70 شعبة. أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. أي بعبارة أخرى، فإن الإيمان منهج حياة كامل، وليس كما زعم الزاعمون علاقة روحية بين العبد وربه، فإن هذا إنما حرفه الأحبار والرهبان لما أرادوا أن يتملقوا قبل ذلك للقياصرة والأكاسرة، فحرفوا دين الله تبارك وتعالى، وزعموا أن هذا الدين محبوس في صدر صاحبه. وإن كان الدين والإيمان أصله وأساسه في القلب، فإنه لا بد أن يظهر أثره على الجوارح. فلا شأن لنا بما يتصوره الغير عن أديانهم وعن علاقتها بحياتهم، وهل ورثوا فيما ورثوا عن أنبيائهم شيئا من التشريعات، أم أن هذه التشريعات نسيت وضاعت؟ ولكن الذي يعنينا نحن أمة الإسلام أن الإيمان كما أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه 70 شعبة، أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. فلا تتصورن قط أنه يمكن أن يوجد شيء في حياتك ليس له علاقة بالإيمان. حتى الطعام والشراب والمأكل والملبس، فإنه طالما أنك ترجع إلى كتاب الله تبارك وتعالى وإلى دين الله عز وجل، فيقال لك أن كذا وكذا من المحرمات وما عداه فمن المباحات، فهذا حكم لله تبارك وتعالى، وهذا مقتضى الإيمان بدين الله عز وجل. فلا ينبغي لأمة الإسلام أبدا أن تستعير في مناهجها شيئا من عند غيرها، حسنا كان أو قبيحا، فإن ما عندهم من حسن فلا بد أن يكون في ديننا أتم. إن كان عندهم دعوة إلى صدق فهو صدق مبني على منفعة دنيوية، فإذا وجد الإنسان مصلحته في أن يكذب أو يغش، أو وجدت هذه الأمة مصلحتها في أن تستعلي على غيرها من الأمم، وأن تنهب ثروات هذه الأمم، وأن تبيد شعوبا بأكملها، فهذا هو حالهم وهذا هو ماضيهم وحاضرهم. وأما إذا دعاك دين الله عز وجل إلى الصدق فهو ناشئ من إيمانك بالله، حتى وإن كنت وحدك. إذا دعاك إلى الأمانة، إلى غير ذلك من المكارم، ليس عندهم شيء من مكارم الأخلاق لكي ننقلها عنهم. وكثير من الناس يكون كرمه كرما حاتميا زائدا حينما ينسب إلى القوم أن عندهم أخلاق، وهم أنفسهم يقولون بنسبية الأخلاق، يقولون نعم عندهم أخلاق ولكنها فرع على المنفعة لا أنها فرع على الإيمان. أخلاق أمة الإسلام أخلاق مطلقة حددها نصوص لا يملك أحد تغييرها في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لا يسع مسلم أن ينقل من عندهم صورة يرونها هي صورة لبر الوالدين أو لبر الأم فيما يسمونه بعيد الأم، لأن عندنا ما يكفينا من تشريعات في البر والصلة لا يبلغ عندهم عشر معشارها. لا ينبغي لمسلم أن ينقل عندهم شيئا من رحمة الأيتام أو نحوها، لأن عندنا في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم تشريعات لم يهتدوا إلى قريب منها إلا حينما جاءت الحملة الفرنسية وسرقت التراث الفقهي للمسلمين، وأخذت منه أن هناك واجب مجتمعي على الضعفاء وعلى العاجزين وعلى فاقد العائل، ولكنهم حينما طبقوه طبقوه وفق عقيدتهم الخاربة، وطبقوه وفق نظريتهم النفعية، فلم يحسنوا تطبيقه لأنهم لا يستطيعون أن يصوغوا نظامهم ككل نظاما نفعيا، ثم يأتون في بعض الجوانب ويطالبون أحدا أن يفعل شيئا من أجل الآخرة، هذا لا يستقيم. ومن ثم كانت العجلة كلها عندهم دافع الضرائب، لا بد من دفع الضرائب لعمل للقيام بهذه الواجبات المجتمعية، فلا يمكن أن يقوم بها إلا جميع الضرائب، فيفعلون المؤسسات التي ترعى الأيتام أو غيرهم على طريقتهم التي أصلوا بها منهجهم. وأما في دين الله فهناك خطاب وإلزام للأفراد أنه متى وجد محتاج فلا بد أن يوجد من يعوله إلزاما شرعيا يستتبعه إلزام قضائي، طالما كان حقا مقدرا يمكن أن يلزم به في القضاء. وأفحش من هذا كله أن تستعير أمة الإسلام من هؤلاء القوم أمور فيها بقايا من شركهم، وفيها تعظيم لمناسبات وعقائد كفرية إلى غير ذلك مما هو معلوم من أحوالهم واحتفالاتهم وأعيادهم وغيرها. أمة الإسلام ليست في حاجة أبدا لأن تأخذ عن هؤلاء شيئا يتعلق بالإنسان، فكل ما يتعلق بالإنسان موجود في دين الله عز وجل كاملا متكاملا، وإن جاز أن ينقل عنهم فيما يتعلق ببقية الكون، لأن الله تبارك وتعالى قال فامشوا في مناكبها، فيمشي المؤمن ويمشي الكافر، فربما واصل الكافر لبعض أمور من السنن الكونية في الصناعة أو في غيرها لم يصل إليها المؤمن. وإن كان أمة الإسلام في الفترة التي تولت فيها قيادة العالم نقلته حتى في العلوم الدنيوية من الظلام الدامس ومن التأخر في العلوم إلى بدايات هذه العلوم الحديثة، فإن كل بداياتها وكل أصولها النظرية والعملية إنما وضعتها أمة الإسلام حتى أصابها الضعف وأصابها الوهن، فجاءت هذه الأمم فسرقت عنها تراثها، ويا ليتها دخلت في الإيمان، لأن أمة الإسلام لا تعترف بجنسية ولا عصبية، فليت هؤلاء القوم لما أفاقوا من رقدتهم الطويلة ومن عصورهم المظلمة ووجدوا عند المسلمين نور جاءوا فأخذوه بتمامه، وإلا فإن تاريخ المسلمين توالت عليه قوميات كثيرة كل قومية أضافت إليه ما أضافت، ولكنهم لخبث نفوسهم أخذوا من المسلمين تقدمهم الدنيوي وأخذوا عنهم بعض تشريعاتهم التي كانوا يحتاجون إليها احتياجا كبيرا مع إصرارهم على كفرهم وباطلهم، ثم أرادوا أن يعيدوا تصدير إلينا مناهجهم تلك المنحرفة الباطلة التي كان فيها شيئا يسيرا مما نقلوه عن المسلمين سابقا. فينبغي على أمة الإسلام أن تعرف أنها أمة متميزة في منهجها في إيمانها الذي يشمل جميع مناحي الحياة، وينبغي على هذه الأمة أن تطبق إيمانها في عقائدها في عباداتها في معاملاتها في أخلاقها في نظام مجتمعها في جميع أنظمته، فإذا كانت الأمة كذلك فهي بالفعل تستحق أن تكون من ضمن خير أمة أخرجت للناس. وأما أن يكون المسلمون في أي زمان أو مكان على خلاف ذلك فنسبتهم إلى خير أمة أخرجت للناس الذين هم الصحابة ابتداء ثم من تبعهم وصار على طريقتهم، فمن لم يسر على طريقتهم لا يستطيع أن يزعم أنه قد انتسب إليهم انتسابا حقيقيا، ولا ينال من الخيرية إلا بمقدار ما انتسب إليهم فيه. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يمسكنا بدينه وبكتابه وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم يا ولي الإسلام وأهله مسكنا به حتى نلقاك عليه، اللهم يا ولي الإسلام وأهله مسكنا به حتى نلقاك عليه، اللهم عز الإسلام والمسلمين ودم اليهود والصليبيين أعداءك أعداء الدين، اللهم اقتلهم بددا وأحصهم عددا ولا تغادر منهم أحدا، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.